بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، ونستكمل ما وقفنا عنده في الحلقة الماضية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وذكرنا في حلقة الأمس أن من شروط قبول الصدقة أن تكون من رزق حلال، وأن تكون من كسب طيب، وأن يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ذكرنا كذلك أن الله عز وجل يهتم لهذه الصدقة ويعتني بهذه الصدقة، فيربيها كما يربي الإنسان الخيل الصغير، فيعتني به أشد العناية ويعتني هو بنفسه بهذا الخيل. كذلك الله سبحانه وتعالى يعتني بهذه الصدقة التي جاءت من كسب حلال، والتي جاءت بإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقبل من الصدقات إلا الطيب، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يربي هذه الصدقة كما يربي الإنسان خيله الصغير، فيعتني به أشد العناية ويربيه ويكبره ويحرص على أن يربيه وعلى أن يعتني به، فحتى يكون كبيرا فيكبر، وكذلك هذه الصدقة تعظم شيئا فشيئا حتى تكون مثل الجبل. إما أن تكون مثل الجبل في الثواب، أي أن الله سبحانه وتعالى يضاعف ثوابها، والله عز وجل قد جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أو أن الله عز وجل يكبر هذه الصدقة. فإذا تصدق الإنسان بدينار فإنه قد يأتي يوم القيامة، فإذا هي بلغت مثلا 1000 دينار أو 1,000,000 دينار، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والله يؤتي فضله من يشاء. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصدقة في مواضع من كتابه، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصدقة، وسيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل عن هذه الصدقة وعن فوائدها وأهميتها وفضلها وبما تكون هذه الصدقة. أولا، أن الصدقة تسد حاجة الفقير وتسد حاجة المحتاج، فأنت تغني هذا الرجل المحتاج صدقة لله سبحانه وتعالى ورغبة في التقرب إلى الله عز وجل، وهو يستفيد من هذا المال الذي تعطيه، فتعفه عن سؤال الناس وتسد حاجته، لأنه محتاج ويريد هذا المال حتى يكفي نفسه ويعف نفسه. كذلك أن هذه الصدقة تطهير لهذا الفقير من الحقد والغل على الأغنياء، فإذا رأى الفقير الغني يفسد ويسرف في هذا المال، فإذا رأى الفقير هذا الغني يسرف في هذا المال وينفق فيه ولا يعطيه شيئا، فإن هذا قد يضايقه ويحز في خاطره، فأراد أن يطهر نفسه من هذا الغل أو من هذا الحسد تجاه هؤلاء الأغنياء. وكذلك أن في هذه الصدقة تطهيرا لنفس الغني من البخل والشح وحب تجميع هذا المال وتملكه، فلا بد للإنسان أن يكون منفقا لله سبحانه وتعالى، وأن يعطي وأن يبادر في التقرب إلى الله عز وجل فينفق، فلا يكون بخيلا ولا يكون شحيحا في هذا المال، بل ينفقه لله عز وجل. وكذلك من فوائد هذه الصدقة أن المتصدق يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالمتصدق إذا أنفق صدقته لله سبحانه وتعالى فإنه يكون داخلا في دعاء هذين الملكين، بخلاف الرجل الذي يمسك ماله فيكون معرضا بأن يدعو الملكان عليه بأن يتلف ماله، وأما المتصدق فيبارك الله عز وجل بماله استجابة لدعاء الملكين. كذلك من فوائد الصدقة تحقيق المباركة في هذا المال، فلا تنقص الصدقة مال الإنسان، بل يبارك الله عز وجل في هذا المال، وينمي الله سبحانه وتعالى هذا المال، ويجد الإنسان في هذا المال البركة، ويجد فيه السعة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أنت تنفق وتجد الرصيد ينقص من هذا المال، ولكن ما بقي من مالك يكون فيه البركة، وتجد فيه البركة من الله سبحانه وتعالى. كذلك في الصدقة إطفاء لغضب الله سبحانه وتعالى، وفي الصدقة محو للخطايا وكسب للثواب والأجر والحسنات. كذلك من فوائد هذه الصدقة أنها تقي مصارع السوء، وكذلك أنها وقاية من نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كذلك أن هذه الصدقة إنما تكون لنفس الإنسان، بمعنى أن ما تتصدق به فهو الذي يبقى من هذا المال، وأما ما تنفقه لأمور هذه الدنيا فإنها تذهب للدنيا، وأما ما تنفقه لله عز وجل فسيبقى في رصيد حسناتك، وسيبقى لنفسك، وسينفعك الله عز وجل بما أنفقته، وما تنفق من خير فلأنفسكم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة يوما فسألها عن الشاة التي ذبحت أين ذهبت، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بقي منها إلا كتفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها، يعني أنهم تصدقوا بهذه الشاة إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الشاة كلها باقية إلا هذا الكتف، مع أن هذا الكتف موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر، بأن ما بقي منها إلا الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأما هذه الكتف التي بقيت عندنا فإنها زائلة وذاهبة لأجل هذه الدنيا. بما تكون هذه الصدقة؟ الصدقة تكون بأحب الأموال إليك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولو طبق الإنسان هذه الآية ولو مرة وأنفق مما أحب من الأموال عنده، فينفق الشيء المحبوب عنده، فإنه سيكون داخلا في هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبق هذه الآية ولو مرة في عمرك، فأنفق شيئا تحبه لله سبحانه وتعالى، ثم انظر بعد ذلك إلى الثواب العظيم والبركة في مالك وفي عمرك وفي صحتك إذا أنفقت ما تحب من الأموال. كذلك أن الصدقة تكون بحبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو ما يسمى بالوقف، أنك تنفق مالا وتسبله لله سبحانه وتعالى، ويكون الأصل ثابتا، فتتصدق إما ببئر تحفره لمحتاجين، أو بمسجد، أو تتصدق بصدقة جارية، أو تتصدق، المهم أن تكون صدقتك ثابتة من حيث الأصل، وتسبل هذه المنفعة وهو ما يسمى بالوقف، فتوقف مالا لله سبحانه وتعالى حتى يستمر عطاء هذه الصدقة، لأن الصدقة إذا أخذها الفقير فإنها ستذهب عنده وينفقها، ولكن خير الصدقة أنك تجعل وقفا لله سبحانه وتعالى، فيستفيد الناس من هذه الأوقاف زمنا طويلا، حتى لو توفي الإنسان فإن هذا المال سيكون مستمرا، وهناك أوقاف كثيرة ما زالت مستمرة إلى هذا اليوم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين انتبهوا وأوقفوا لله عز وجل قبل أن يغادروا هذه الحياة الدنيا. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. كذلك من أفضل الصدقات سقي الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن الصدقة للقريب أفضل من الصدقة للبعيد، فإذا أنفقت على ذي رحم أو أنفقت على قريب فهذه أفضل من الصدقة على ذلك البعيد. كذلك صدقة السر أقرب إلى الإخلاص وأدعى للقبول من غيرها، فلا شك أن صدقة السر التي تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل أنها أدعى للقبول، وأنها تطفئ خطيئة ويزيد الله عز وجل في هذه الحسنات. ولا يفهم من هذا أن الصدقة أمام الناس غير مقبولة، لأن الأعمال بالنيات، فأنت إذا أردت الله عز وجل والدار الآخرة فإن الله عز وجل سيقبلها منك، وإذا أراد الإنسان الرياء والسمعة فيقال انظروا إلى هذا المتصدق كم أنفق وكم أعطى وأعطى وشاهدوا هذه الأموال وانظروا إلى كذا، فهو يريد السمعة ويريد المال، فهذا لا يقبل الله عز وجل منه. فذلك احرص على صدقة السر، احرص على العمل الذي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من فضائل الصدقة كذلك أن الله عز وجل قد خص بابا في الجنة للمتصدقين، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله، أو في رواية: ما من عبد ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا دعاه خزنة الجنة كل خزنة بباب يدعوه إلى ما عنده: يا عبد الله هلم فادخل، هذا خير لك، فإن للجنة ثمانية أبواب، ولكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون بذلك العمل، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فليكن لك باب من أبواب الجنة احرص عليه وركز على هذا العمل حتى تكون مميزا في عبادتك، وحتى تكون مميزا في طاعتك لله سبحانه وتعالى. ولا مانع من هذا، والأفضل والأكمل أن تحرص على جميع القربات وعلى جميع الطاعات حتى تدعى من أبواب الجنة الثمانية. كذلك الصدقة في حال الصحة أقوى القوة، أفضل من الوصية بعد الموت أو حال المرض. فالصدقة حال القوة وحال الصحة هي أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح، وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت إن لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. فاحرص على صدقتك في حال غناك وفي حال صحتك وفي حال قوتك، فيكون هذا أدعى للقبول عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أن مفهوم الصدقة أوسع بكثير من مجرد إعطاء المال، فالكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وما تنفقه على أهلك وبيتك وولدك كل هذا يعتبر صدقة لله سبحانه وتعالى وقربة لله سبحانه وتعالى. والأمر المهم في هذا، وركز على هذه الكلمة، أن تنوي العمل الصالح في كل أمر تفعله، فكل مال تنفقه وكل عمل تفعله انوي به القربة لله سبحانه وتعالى، أو انوي به التقرب وانوي به التقرب لله عز وجل حتى تعظم حسناتك عند الله سبحانه وتعالى وتتضاعف هذه الحسنات عند الله عز وجل. فإذا جئت يوم القيامة فإذا عندك جبال من الحسنات لا تدري من أين جاءت، ما جاءت إلا من حسن هذه النية ومن إنفاقك الذي تنفقه لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونكمل في حلقة قادمة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.